إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسالكين طريقه والمهتدين بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فامتثلوا أمر ربكم أيها المؤمنون كما أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن مما جبل الله عز وجل عليه قلوب العباد من الصفات الحسنة والنعوت الجليلة صفة المحبة، فوجود الحب والمحبة في قلوب العباد مما فطرت عليه نفوسهم وخلقتهم، ولهذا قيل: من لا يحب لا يصلح أن يكون إنسانا. وهذا الأقرع بن حابس رضي الله عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال الأقرع: أو تقبلون صبيانكم؟ فوالذي نفسي بيده إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. أيها المسلمون، إن الحديث عن المحبة يتفاوت بتفاوت المحب والمحب، وبقدر ما يكون المحب له قدر في قلب المحب بقدر ما تكون المحبة. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن أعظم من يجب محبته وتعلق القلوب به هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولهذا كانت درجة محبة الله تعالى ومنزلتها من أعظم المنازل التي أفنى فيها الصالحون عمرهم وأجهدوا فيها أنفسهم وبذلوا في سبيل ذلك أرواحهم وأجسادهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف محبة الله جل شأنه، قال: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، ليس أحد على وجه الأرض إلا وهو يدعي شرف محبة الله تعالى، إلا أن من المؤسف حقا هو أن كثيرا من الناس يخالف قوله فعله وتصرفاته قالاته. فالمحب الحقيقي لله جل جلاله هو من أطاعه لا من عصاه، والمحب الحقيقي هو من خاف الله لا من هان عليه. ولهذا جعل الله تعالى للحب علامات وصفات، فمن ذلك تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية: ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها المسلمون، ومن عظيم منزلة محبة الله تعالى أنها ركن العبادة، ولهذا كان من معاني الإله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ومحبة الله سبحانه هي الإسلام، فالإسلام هو الانقياد للآمر والناهي وهو الله تعالى. ولهذا لما جهل المشركون شأن المحبة شركوا مع الله تعالى غيره في المحبة، فهم في حقيقة الأمر لم يحبوا أصنامهم ومعبوداتهم وحدها فقط، بل أحبوا الله تعالى وأحبوا معه غيره، فأشركوا مع الله غيره في المحبة. وهذا يا عباد الله هو حال كثير من الجهلة اليوم ممن يتوجه إلى الأموات والمقبورين فيحبهم المحبة الشركية التي يتوجه فيها بصرف جميع أنواع العبادة لهم من الذبح والنذر والدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أيها المسلمون، ومن عظيم صفة المحبة أنها صفة وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله عز وجل. فالله موصوف بأنه يحب التوابين والمتطهرين والمحسنين والمتقين ويحب الصابرين. أيها المؤمنون، إن محبة الله تعالى هي الغاية العظمى والمنال الأعظم، لذلك كان لزاما على كل واحد منا أن يتعرف على الطرق الموصلة لمحبة الله تعالى. فالطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى يجمعها عبادة الله وطاعته. وعلى وجه التفصيل من هذه الطرق يا عباد الله: تحقيق الصدق مع الله جل جلاله، وإقامة البينة على حقيقة هذه المحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية تضمنت صفات المحبين، فهم الذين أحبوا وصدقوا في حبهم حيث قدموا دليلا واضحا على صدق هذه المحبة، كونهم ضحوا بأعز ما يملكون وهي النفس، فهم يجاهدون في سبيل محبوبهم ولا يخافون فيه لومة لائم. ومن الطرق التي تنال بها محبة الله تعالى حسن الظن به عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. وحسن الظن بالله تعالى يتضمن الثقة بوعده ونصره، ويتضمن إجابة دعاء من دعاه، والتوبة على من ناجاه، والثقة به جل في علاه. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما فر ومن معه من أعظم طاغية على وجه الأرض في ذلك الوقت وهو فرعون، حتى وصل موسى عليه السلام إلى البحر وتراءى الفريقان وهموا أن يقتلوهم، أنجاهم الله بثقة نبي الله موسى عليه السلام بربه، ففلق لهم البحر في نادرة لم يقع عليها نظر بشر منذ أن خلق الله السماوات والأرض. لكنه يا عباد الله حسن الظن بالله عز وجل. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأجاب الواثق بالله المحسن الظن بمولاه موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الجواب مباشرة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عباد الله، ومن طرق نيل محبة الله تعالى الثبات على الاستقامة والهداية والإسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن الطرق أيضا إخوة الإسلام والإيمان معرفة أسماء الله وصفاته وتدبرها وعقل معانيها. فما أحب الله من لم يعرف، وما أحب الله من جهله. ومن صور التدبر لأسماء الله وصفاته النظر في الاسم والصفة ورؤية عظيم آثارها وسعة ثمارها. ومن ذلك صفة الرحمة والقدرة والعلم والحكمة وغيرها من أسماء الله تعالى وصفاته الكثيرة. ومن الطرق أيضا الخلوة به سبحانه والانفراد به جل جلاله والحرص على العبادات الخفية. فمن لم يأنس بالله لم ينل محبة الله تعالى، ولا سيما يا عباد الله في ثلث الليل الآخر وزمان غفلة الناس. وهذا الأمر وإن كان صعبا في أوله شاقا في بداياته، لكن نتيجته وثمرته وأثره أبلغ من وصف الواصفين وتخيل المتخيلين. قال بعض السلف ممن تلذذ بقيام الليل إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها ويطرب حتى إنه ليقول إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه إنهم لفي نعيم عظيم. ومن الطرق التي تنال بها محبة الله أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، فتحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه، وأولى هؤلاء الأولياء الصحابة الأخيار وآل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم الأطهار، وتبغض من أبغضهم وتتبرأ ممن انتقصهم وحط من قدرهم، وأن توقن بأن الله عز وجل يحب أولياءه ويدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن الطرق التي تنال بها محبة الله أيها المسلمون دوام الذكر على كل حال، سواء ذكر القلب أو الجوارح أو اللسان، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره وأشغل لسانه بحمده وقلبه بشكره، فكيف إذا كان هذا المحبوب هو رب العالمين ومالك السماوات والأرضين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. نحمدك اللهم على عميم آلائك، ونشكرك على جزيل نعمائك، ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك نبينا محمد الذي أتم الله به النعمة وكشف به الغمة وأقام به الحجة، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والصغير والكبير، فإن من اتقى الله كفاه ومن خافه وقاه. أيها المسلمون، ومن طرق محبة الله عز وجل الحرص على النوافل، من نوافل الصلاة كالتطوعات ونوافل الصلاة الصيام والصدقة وغيرها وغيرها مما ليس واجبا على المكلف في أصل الشرع. قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وكذلك محبة المؤمنين لأجل الله تعالى، فتحب المرأة لدينه وإيمانه وصلاحه وتقواه، لا لجاهه وماله ودنياه. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. إخواني المسلمين، هنيئا لمن نال محبة الله بالبشارات العظيمة في الدنيا والكرامات الجليلة في الآخرة. فمن هذه البشارات والكرامات أن الله عز وجل يظل المحبوب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال تعالى في الحديث القدسي: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن البشارات أن الله تعالى يلقي على من أحبه محبة الخلق له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا قريب يا عباد الله من قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا ومودة وألفة في قلوب الخلق، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن الثمرات العظيمة أيضا التوفيق لحسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يوفق إلى عمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه من حوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الدنيا ويوم القيامة له سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين، وأحسن ختامنا وختام والدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.